زلزلة والأطمزات كاظمية زلزلة والأطمزات والأطمزات على مسود النشرة والدموع تسيل من خلف الوجن يمشون خلف النعش بالثار السواد وبالنادي الهادي يجروا ويصيح يبكي والدموع على قده تسيح كل مصيبة نوب يقوم نوب يطيح يروح لجله ومن صدع من I'm gonna make you mine.